ينبغي على المؤمن أن يتركها لله عز وجل من العبادات في فصل الشتاء: عبادة النظر والاعتبار. هذه عبادة، عبادة النظر، عبادة الاعتبار بآيات الله سبحانه وتعالى فيما حولنا. هذا مما يزيد في إيمان العبد ويزيد في محبته سبحانه وتعالى. فالمحبة على حافة المنن. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل لصلاة الليل نظر إلى السماء وتلا العشر الأواخر من سورة آل عمران ويقول: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. والحسن البصري رحمه الله يقول: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وبشر الحافي رحمه الله يقول: لو تفكر الناس في عظمة الله ما عصوا، ما لو تفكر الناس في عظمة الله ما عصوا، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، أي وما عظموا الله حق تعظيمه. لو عظم المؤمن ربه سبحانه وتعالى حق تعظيمه ما عصاه، وإن عصى وأخطأ فإنه يتوب إلى ربه من قريب. وخير الخطائين التوابون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. إذا تفكر العبد المنيب الرجاع إلى ربه سبحانه وتعالى في آية السماء وفي آية الأرض وما أنبت الله فيها من كل زوج بهيج وما جعل الله فيها من الرواس الشامخات، تبصر وتذكر، وكان سببا في زيادة إيمانه، وكان سببا في زيادة أي إيمانه. ونزلنا من السماء ماء مباركا، أي ماء كثير المنافع، ماء مباركا، فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. أنبتنا بهذا الماء بساتين كثيرة، وحب الحصيد حب الزرع المحصود، فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. أي كما أحيا الله الأرض الميتة الجذباء، كذلك يحيي الله الموتى يوم القيامة ويحشرهم إليه المرجع والمصير، فيحاسبهم على ما قدموا. وما ربك بظلام للعبيد، سبحانه وتعالى: إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، كما جاء في الحديث. فعندما يأتي فصل الشتاء ينظر المؤمن نظر الاعتبار. من رحمة الله سبحانه أن جعل في الدنيا ما يذكر بالجنة وما يذكر بالنار. انظر عندما ترى مشهدا جميلا تسر له نفسك، وعندما ترى روحا وريحانا ماذا تقول؟ إذا كان هذا في الدنيا فكيف بالجنة؟ يذكرك بالجنة، وجعل الله ما يذكر بالنار. عندما نرى نارا وحرا وسموما وغموما وأنكادا نتذكر النار، نستعيذ بالله من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. أشد ما نجد من الحر من تنفيس جهنم، أشد ما نجد من الزمهرير أي البرد الشديد فذلك من تنفيس جهنم عياذا بالله تعالى من النار. نسأل الله أن يجيرنا من النار، نار أعدها الله عز وجل عذابا لمن عصاه، نار فيها حر وزمهرير. تخيل عبد الله، النار هذه سجن لأهلها، عليهم مطبقة، فيها عذاب بالنار وفيها عذاب بالزمهرير. فإذا رأينا شدة البرد استعذنا بالله من النار، نقول نعوذ بالله من النار. اللهم أجرنا من النار. تدبر، اعتبار، إذا رأينا حرا شديدا في الصيف نستعيذ بالله من النار، ونعمل عمل رجل يفر من النار بطاعة الرحمن والتقرب إليه بمراضيه سبحانه. قال أحد السلف: عجبت للنار نام هاربها، وعجبت للجنة نام طالبها. كيف ينام الذي يريد الجنة؟ كيف ينام الذي يريد العتق من النار؟ هذا لا يتحصل إلا بعمل. هكذا المؤمن يتدبر ويتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى، ثم يحمله ذلك إلى الصدقة، إلى العطف على المساكين، إلى العطف على المساكين. إذا رأيت بردا تذكرت الفقير، تذكرت المسكين، تذكرت المستضعفين من المسلمين، من اللاجئين الذين يعيشون في الخيام ولا يجدون ما يستدفئون به، فعندئذ تجد رقة في قلبك وتتصدق من مالك ولو بالقليل. اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. الصدقة تطفئ غضب الرب، تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. وكل عبد يوم القيامة في ظل صدقته، والصدقة يستنزل بها الرزق. وفي الحديث القدسي يقول الله: ابن آدم أنفق عليك، وما من صباح إلا وينزل ملكان من السماء، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ومن العبادات عبادة الدعاء، ما خلقنا إلا لإفراد الله وحده بالعبادة. وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، والله سبحانه يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفا خائبتين، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر نقول اللهم صيبا نافعا، وفي رواية اللهم صيبا هنيئا، أي اللهم صيبا نافعا، مطرا نافعا، مطرا ينفعنا. وإذا كثر المطر وخشينا منه فإننا ندعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراء وبطون الأودية ومنابت الشجر. ثم وقت المطر هذا وقت رحمة، وقت نزول المطر هذا وقت رحمة يستجاب فيه الدعاء، كما قال صلى الله عليه وسلم ثنتان ما يردان، ثنتان ما يردان عند النداء وعند نزول المطر. عند النداء أي عند الأذان مظنة استجابة الدعاء، عند نزول المطر، تحت المطر الدعاء يستجاب، فيدعو العبد ربه سبحانه وتعالى بما يحب وبما يحب وبما يحب. كذلك أيضا إذا سمعنا صوت الرعد ندعو الله سبحانه وتعالى. ورد عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان إذا سمع صوت الرعد ترك الحديث، ثم قال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول إنه لوعيد شديد إلى أهل الأرض. صوت الرعد وعيد شديد لأهل الأرض، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الرعد ملك من ملائكة الله معه مخارق من نار يسجر بها السحاب إلى حيث يشاء الله. هذا ملك من الملائكة، هذا صوته أو صوت زجره للسحاب بالمخاريق التي معه. فانظر عبد الله كيف نغفل، كيف نغفل إذا سمعنا صوت الرعد تركنا ما في أيدينا، قلنا سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم نحدث توبة واستغفارا، إنه وعيد شديد لأهل الأرض، فنتوب لربنا. والتوبة ندم، ندم على ما اقترفناه، وعزم على عدم العود، وإقلاع فورا عن الذنب. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجت الريح، كان صلى الله عليه وسلم إذا هاجت الريح ترك ما في يده، قال وما يؤمنني أن تكون عذابا عذب قوم بالريح، عذبت عاد بالريح، وما يؤمنني أن يكون عذاب من الله عذب قوم بالريح. كان يدعو ربه صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. يدعو ربه عند هيجان الريح بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من العبادات التي يتقرب بها العبد في موسم الشتاء اغتنام النهار بالصوم واغتنام الليل بالقيام. روي عنه صلى الله عليه وسلم قال الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقام وقصر نهاره فصام، طال ليله فقام، وقصر نهاره فصام. وعن عمر رضي الله عنه قال: الشتاء غنيمة العابدين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام في الشتاء الغنيمة الباردة. والغنيمة الباردة في لغة العرب تطلق على الثواب العظيم الذي يتحصل بمشقة يسيرة، بمشقة يسيرة. الصوم في الشتاء لا يكاد الإنسان يشعر فيه بمشقة، لقصر النهار والليل طويل، يقوم منه ويأخذ منه حظ ونصيب. نسأل الله سبحانه أن ينفعنا إياكم بما قلنا وسمعنا. أقول هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيا عباد الله، من التروك أي المنهيات التي يتركها المؤمن في فصل الشتاء كلمة الأنواء. كلمة الأنواء نقول نوت كذا، هذه الأيام نوت قاسم، هذه الأيام نوت قاسم. كان الأهل الجاهلية ينسبون نزول المطر إلى الأنواء، فقال الله عز وجل: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون شكركم أنكم تنسبون نزول المطر إلى الأنواء، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: تشكرون الله أم تشكرون الأنواء؟ وتجعلون شكركم أنكم تكذبون، أي تنسبون نزول المطر إلى الأنواء. والأنواء مفردها نو، وهي منزل القمر، فكل ليلة ينزل القمر منزلة، فهذا يسمى النو. فإذا نزل المطر ينسبون نزول المطر إلى الأنواء. عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء من الليل، أي على إثر مطر من الليل، ثم قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ماذا تدرون قال ربكم، أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله وبرحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. ومن قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. والكفر هنا كفر النعمة، كفر أنه يكفر نعمة ربه، لا يشكر الله على نعمه. أهل الجاهلية كانوا ينسبون نزول المطر إلى الأنواء، وهذا كفر بالله تعالى. لكن إن اعتقد أن الله هو منزل المطر، وهذا اعتقاد كل مسلم، لكن النوم سبب في نزول المطر، هذا شرك أصغر. إنما ننسب النعمة لله، مطرنا بفضل الله، مطرنا بفضل الله وبرحمته سبحانه وتعالى. إن قال مطرنا في نوء كذا لا بس، يقول فيه وليس بي، يقول مطرنا في نوء كذا، يكون زمناً أما لا يقول بكذا أي لا يجعلها سببا، إنما يقول مطرنا بفضل الله وبرحمته. كذلك أيضا من الطرق التي نتركها في فصل الشتاء ترك سب الريح. من الناس من يسب الريح. النبي صلى الله عليه وسلم لعن رجل عنده الريح، قال لا تلعن الريح فإنها مأمورة. تأمل عبد الله في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا تلعن الريح فإنها مأمورة. الريح مأمورة، جند من جنود الله، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. الريح مأمورة، تأتي بالخير وتأتي بالشر. إن رفعت ثوبا فهي مأمورة، إن هدمت بيتا فهي مأمورة، إن جاءت بخير فهي مأمورة. جند من جنود الله، لا تلعن الريح فإنها مأمورة. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسب الريح، لا تسب الريح. وإنما العبد يسأل الله عز وجل خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ويستعيذ بالله من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يسب فصل الشتاء ويسب المطر وغير ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد جاء في الحديث القدسي قال الله عز وجل لا تسبوا الدهر فأنا الدهر. أنا الدهر أي أنا خالق الدهر وخالق الزمان والمكان وخالق المتغيرات، فالله عز وجل خالق كل شيء، فكيف تسب ما خلقه الله؟ كل هذا لجنود من جنود الله سبحانه وتعالى. إنما المؤمن يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الطرق، هذا من المنهيات التي يجتنبها العبد في فصل الشتاء. ثم عبد الله، العبد المؤمن يدور مع العبادة حيث دارت، عبد لله سبحانه في يسره وعسره، في رخائه وشدته، في جميع أمره عبد لله سبحانه. نحن في الدنيا خلقنا للامتحان والاختبار، ولا بد من أنواع البلاء، وتلك الأيام نداولها بين الناس لينظر عز وجل من يطيعه ممن يعصيه. فطوبى لعبد أطاع ربه سبحانه، امتثل أمره واجتنب نهيه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا إياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم انفعنا، اللهم انفعنا، اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا رزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعل مصر رخاء سخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن عليهم عونا ونصيرا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا. اللهم ارحم موتانا وجميع موتى المسلمين، اللهم فرج كرب المكروهين، وارفع هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم انك على كل شيء قدير، وانت بالاجابه لجدير، فتقبل منا وارحمنا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.